الصبيان والإيمان يعلمهم ويؤدبهم ويربيهم. هذا كان شأنه وديننه. لما رأى عمر بن أبي سلمة تطيش يده في الصحفة قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن الحسن رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في صلاة الوتر أو في دعاء الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخر الحديث. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدبه ويربيه. وتأملوا إلى هذه الوصايا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكيف كان يتعامل مع الإيمان والصبيان، وكان يبث إليه هذه الأسس. فكان ابن عباس في الأمة حبرها وترجمانها. فيجب عليك أن تربي ولدك وأن تحوطه برعايتك وبتأديبك. أول الوصايا يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه. قف عند حدوده بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا تتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والحفيظ هو الحافظ لأوامر الله، والحافظ لذنوبه ليتوب منها. ومن أهم ما يجب حفظه من أوامر الدين الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله المحافظين عليها بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأدب ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح. من قال حي على الصلاة يقول حي على الكفاح. ومما يؤمر بحفظه الأيمان. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذا الحلف وهذا الأيمان الذي يحلف الناس على الجليل والحقير وعلى القليل والكثير، والله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان. وكثير من هذه الأيمان لا يلتزم أصحابها بها ولا يحفظونها. ونهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف في البيت، فقال: إياكم وكثرة الحلف في البيت، فإنه ينفق ثم يلحق. أي يروج السلعة، أي نعم تبيع، لكنها تلحق البركة في المال. ومما يؤمر بحفظه حفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. حفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان، وحفظ البطن وما حوى يدخل فيه حفظ القلب عن الإسراف. إذا حفظ العبد الله سبحانه الشهوات المحرمة وتوفاه على الإيمان وثبته عليه. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. قال: شم قلبه. قال: أجد في قلبه الصيام. قال: شم قدميه. قال: أجد في قدميه القيام. قال: حفظ الله فحفظه الله. يثبته الله عز وجل في هذا الموطن. هذا شأنه عز وجل مع عباده الذين يحفظونه، كما فعل مع يوسف الصديق. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حفظ يوسف عليه السلام ربه، فحفظه الله وعصمه ووقاه من المعاصي، وانتقل به من الرد والعبودية إلى إلا وفقتني في هذا الموت، كنت أبتليك لهذا المصرع، كنت أدخلك لهذه الساعة، لا إله إلا الله. ثم قبر، ثم مات، وختم الله له بشهادة التوحيد، لأنه حفظ ربه فحفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله وفي رواية أمانك. إذا وقعت في شدة وكرب كان الله معك، يحوطك وينصرك ويسددك ويوفقك. حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه موسى في أشد اللحظات. موسى عليه السلام يستحضر معية الله في كل حال، لأنه حينما كان صغيراً أوحى الله إلى أمه أن اقذفيه في التابوت تقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فتربى في بيت فرعون. لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون ويبلغه ويدعوه إلى الإيمان وإلى التوحيد، قال: إنه طاغية لم يكن له مثيل في التاريخ. قال: أنا ربكم الأعلى. قال الله عز وجل لموسى ولهارون: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فإذا كان الله معك فلن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. من أعانه الله به. فماذا كان؟ فأوحينا إلى موسى أن أن تفعل المأمورات وأن تجتنب قال قبل المعركة قال له إنه لن يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وما أراني إلا مقتولا وإن أكبر همي لديني فإذا وقعت في قربة من ديني فاستعن عليه بمولاي إذا لم تستطع السداد ووقعت في قربة ومشقة فاستعن عليه بمولاي قال عبد الله فوالله ما أدري من مولاه فقلت يا أبتي ومن مولاك قال الله قال عبد الله فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه هذا هو معنى الاستعانة ومعنى التوكل على الله سبحانه وتعالى هو أولا يوصي ولده بدينه لا يأخذ أموال الناس لا يريد سددها كما يفعل بعض الناس إنما يوصيه بدينه ويقول إن أكبر همي لدينه فإذا وقعت في قربة من دين فاستعن عليه بمولاك قال ومن مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه وهذه رسالة لكل مديون ولكل مهموم وكل مهموم استعن بربك سبحانه وتعالى ولا تستعن بأحد سواه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أسأل الله تعالى أن نكون من الحافظين لحدوده المستعينين به في كل حال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرواية الأخرى لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في حال صحتك وعافيتك يعرفك في حال مرضك وسفرك تعرف إلى الله في حال صبرك وقوتك وشدتك يعرفك في حال شيخوختك وكبرك تعرف إلى الله في حال غناك وأد حق الله في هذا المال يعرفك في حال فقرك وحاجتك إن يونس عليه السلام كان يذكر الله في حال رخائه فلما وقع في الشدة وكان في بطن الحوت أنجاه الله سبحانه وتعالى وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وإن فرعون كان جبارا طاغية ناسيا لذكر الله سبحانه فلما أدركه الغرق قال آمنت فقال الله سبحانه الآن أمرهم المطر أن يدخلوا إلى الغار، فوضعت صخرة على فم الغار فانسد، فتوسل كل واحد منهم إلى ربه بعمل عمله في وقت رخائه، وكان مخلصا فيه صادقا مع ربه سبحانه وتعالى، ففرج الله عنهم وأخرجهم من هذه الشدة. وإن زكريا عليه السلام لما دعا ربه أن يهب له ولدا ليكون له وليا ووريثا من بعده، قال سبحانه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هؤلاء كان لهم رصيد سابق، لما دعا ربه سبحانه وتعالى استجاب له. فلنكن كذلك يا عباد الله، تعرفوا إلى ربكم في الرخاء يعرفكم في الشدة. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم يستطيعوا ذلك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك، لم يقدروا على ذلك، لأن الأمر كله لله، وأن إلى ربك المنتهى، وإليه يرجع الأمر كله، هو الذي ينفع ويضر، يعطي ويمنع، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا ليس إلى أحد من البشر، إنما هو لرب العزة جل جلاله. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إن أهل التوحيد لا يسجدون لصنم ولا لوثن ولا لشجر، يدعون ربهم سبحانه وتعالى يسألونه ولا يسألون أحد غيره، يسألونه الملك ولا يسألون أحدا من العباد، ولا ميتا من الأموات، ولا وليا من الأولياء، ولا يزفون النذور إلا إليه سبحانه. لا لا تمضي الناس بسخط الله، فإنك لو فعلت ذلك لأسقط سخط الله عليك وأسقط الناس عليك، فإن إرضاء الناس غاية لن تدرك. حتى المنافقون الذين يعاملون الناس بوجوه عديدة ويحاولون إرضاءهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه الغاية. لا بد لك من حاقد، ولا بد من حاسد، ولا بد من متكلم في عرضك، فيجب عليك أن ترضي ربك سبحانه وتعالى وتعمل على ذلك. لا تبالي بالخلق، فإنك إذا أرضيت الله رضي عنك وأرضى عنك الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كل شيء مقدر، الآجال مكتوبة، والآجال مكتوبة مسطرة مقدرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك إذا نزلت بالعبد مصيبة من المصائب، أو بلية من البلايا، أو محنة من المحن، فليتصبر وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلق السماوات والأرض. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنعمل فيما جفت به الصحف، فيما جفت به الأقلام ورفعت الصحف، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف. قال: فيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. انت لست مجبرا على اعمالك، انما انت مختار تفعل الامور باختيارك، ولكن الله سبحانه وتعالى باحاطه علمه وسعه علمه قد كتب ذلك وعلم ان ذلك كائن قبل ان يكون. انما أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آمنا ولا تؤمن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من مر علينا. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة